اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم في شرح كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما نقول وندرس، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في حياتنا وممن يعملون بعلمهم. ما معنى الصغيرات واليائسات؟ هل حكمهما واحد؟ ذوات الأحمال ألحقوا باليائسة أيضا المرأة التي ينقطع حيضها ولا تدري ما قطعه؟ أحيانا بعض النساء ينقطع منها الحيض سنة. طيب إيش المشكلة؟ مشكلة عندها مشاكل في الرحم، قد تعرف ما قطعه دواء معين وقد لا تعرف ما قطعه، ما تدري، تقول أنا ما أكلت شيئا ولا نحوه. طيب هناك أنواع من النساء لم يذكرهن الله جل وعلا في هذه الآية، مثل امرأة المفقود. طيب كم تعتد يا جماعة؟ امرأة قالت والله يا جماعة أنا زوجي خرج ولا أدري أين ذهب مثلا، وقد يكون ذهب إلى بعض الأماكن واتصل بنا والله يا جماعة مرة مرتين ثم الآن لم يتصل، ما ندري هو حي هو ميت، ما ندري ما حاله أبدا، حاولنا أن نتصل نبحث ما في أي وسيلة لأجل أن نعرف حاله. هذه أيضا لها حكم معين في يعني كيفية التعامل معها فيما هي عليه. كذلك المرأة المستحاضة أيضا التي قلنا لها احسبي ثلاثة حيضات، قالت الدم معي 24 ساعة كيف أحسب. أما بالنسبة للصغيرات التي ذكر الله تعالى، أو نبدأ حسب ترتيب الآية باليائسات. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. سن اليأس هل يعتمد على عمر معين، بحيث أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن اعتبرنا الدم الذي ينزل بعده ليس له حكم الحيض، أم إنه يعتمد على أمر آخر؟ العلماء لهم في هذه المسألة قولان. بعضهم قالوا إنها إذا وصلت إلى سن 50 فإن كل ما يخرج منها بعد هذا السن ليس له حكم الحيض في تركها للصلاة وإفطارها في رمضان، إنما كل ما يخرج بعد هذا السن له حكم الاستحاضة. الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة بغير اختيارها، كما يخرج البول أحيانا من الإنسان إذا كان عنده سلس بول يخرج منه البول، فحلها إذا كان عندها استحاضة أن يخرج منها الدم الدائم أنها تتوضأ لكل صلاة وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها، تغير كل صلاة، تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل. قالوا أنها تغتسل لصلاة الفجر ثم تستمر ما تصلي إلى العصر، فتغتسل وتصلي الظهر والعصر طبعا أربع أربع، ثم تستمر ما تصلي إلى أذان العشاء، ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، فتغتسل ثلاث مرات في اليوم وتصلي صلوات الخمس تجمع بعضها. هذا بالنسبة للمستحاضة، سيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله. فقال بعض الفقهاء إن المرأة إذا تعدت 50 خلاص كل ما ينزل منها من دم ليس له حكم الحيض، وهو المذهب، هو الذي عليه العمل الآن عند أكثر مشايخنا. القول الثاني أنه لا حد لسن اليأس، بحيث أنها حتى لو جاوزت 50 وخرج منها مثلا دم لا نسألها كم عمرك، إنما نسألها ما صفة هذا الدم. فإن كانت صفة الدم صفة دم الحيض أسود ثخين يعرف كما جاء في الحديث، يعرف يعني تجد عرفه، والعرف هو الرائحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد رائحة الجنة. فإذا قالت نعم الذي خرج له نفس وصف الحيض نقول إذن دم حيض. قالت يا جماعة لكن عمري 51 سنة. قلنا حتى لو كان كذلك دم حيض. أو قالت يا جماعة أنا بلغت 60. نقول حتى لو كان كذلك، ما دام أن صفته صفة دم الحيض تماما 100% يعتبر دم حيض. حتى لو كان انقطع عنها 10 سنين، نعم. أرأيت لو أن امرأة انقطع عنها الحيض وهي في 30 ثم عاد إليها وهي في 40، فالمذهب يفتون بأن حيض. قالوا لأن ما دام دون 50. قلنا طيب يا جماعة انقطع 10 سنين. قالوا ما دام صفة الحيض حيض ما دام عمرها 40. نقول كذلك الذي لا يحدد سن اليأس بسن معين يقول حتى لو انقطع حيضها وعمرها 45 ثم عاد إليها وعمرها 55 بنفس الصفة، قالوا إنه حيض، يقولون إنه حيض. هذا القول الثاني في هذه المسألة. فإذا كانت المرأة يائسة عموما وانقطع حيضها تماما ليس عندها حيض، ففي مثل هذا الحال تعتد هذه المرأة 3 أشهر من وقت طلاقها. طلقت مثلا في 1 محرم، نقول إذا جاء 1 صفر انتهيت الشهر، جاء 1 ربيع الأول انتهيت الشهر الثاني، جاء 1 ربيع الثاني مع بدايته، خلاص أنت انتهيت من 3 أشهر. وإن أرادت أن تتزوج جاز لها ذلك. هذا في اللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قول الله تعالى إن ارتبتم معناه إن شككتم في الدم الذي يخرج منها. قالت يا جماعة أنا وصلت 51 لكن يخرج مني دم، والله ما أدري هو حيض أم استحاضة، فما استطعت أنها تحدد. قالت ما أدري إيش القصة يا جماعة، يخرج مني وعندي آلام في البطن وعندي اضطرابات، أنا أصلا عندي مشاكل من زمان في الرحم. فارتبنا، شكينا. طيب هل نعتبر 3 حيضات؟ قالت يا أخي كيف 3 حيضات، طيب أحيانا يطلع يعني أول الشهر وبعد يومين يطلع ويتوقف 3 أيام. فارتبنا، شكينا، ما ندري. قال الله تعالى الحل 3 أشهر، لا تعتمدوا على 3 حيضات كما المعتدة المطلقة العادية، إنما احسبوا لها 3 أشهر من أول طلاق، من أول الطلاق إلى 3 أشهر، ثم بعد ذلك إن أرادت أن تتزوج تزوجت. هذا بالنسبة للائي يئسن من المحيض من نسائكم. النوع الثاني واللائي لم يحضن. اللائي لم يحضن هن الصغيرات اللائي لم يحضن. والصغيرة تنقسم إلى قسمين، الصغيرة التي يمكن وطؤها والصغيرة التي يعني يستحيل وطؤها تقريبا، أو تستطيع أن تقول لم تجري العادة أن توطأ. نبدأ بالأولى وهي المقصودة بالآية اللائي لم يحضن. نفرض أن واحد تزوج له فتاة مثلا عمرها 16 سنة، 16 عاما، ولم تحض، هي مشاكل عندها في الرحم أو اضطرابات، لكن المرأة مرأة من صوتها وشكل جسدها واضح أنها امرأة، يعني فيها صفات المرأة، فهذه لم تحض. طيب إيش الحل معها يا جماعة؟ وتزوجها ودخل بها. الحل معها أننا لو قلنا لها طلقتي فانتظري 3 حيضات، قالت يا جماعة أصلا أنا ما أحيض، أنا لم أحض إلى الآن، لم يبدأ معي الحيض. قلنا في مرض معين، قالت والله ما أدري، أنا أعمل فحوصات وكذا لكن إلى الآن لم أحض. ففي هذا الحال تعتد 3 أشهر. لكن لو كانت الزوجة لا تزال صغيرة، عمرها مثلا 7 سنوات، جاء وعقد عليها وعمرها 7 سنوات مثلا، قد يقع هذا أحيانا، قد يقع، وفي التاريخ قد وقع هذا، في صحيح أنه لا يدخل بها ولا يمكن وطأ من هي في مثل هذا السن، لكنه عقد عليها وأبوها فرح بهذا العقد لأجل أن تصبح زوجة لهذا الرجل مثلا الذي يحرصون على تزويجه، لأجل أن تدخل في الإرث مثلا، أو هو أراد أن يدخلها في الإرث ليستفيد أهلها، أي سبب من الأسباب. المقصود أنه تزوجها وهي بهذا السن، لكن يستحيل وطأ مثلها حتى لو كانت تعيش معه في البيت، يستحيل وطأ مثلها. ففي مثل هذا الحال قالوا هذه ليس عليها عدة، وقالوا إن المقصود من العدة والحيضات ونحو ذلك هو استبراء الرحم، وهذه أصلا لم يقع منه وطأ ولا يتصور وطؤها. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع أن هذه ليس عليها عدة، وذلك لأنه لا يطأ مثلها أصلا. طيب، يلحق بهذه المرأة التي، أو قد تلحق بالآيسة، المرأة التي حاضت ثم توقف حيضها. نفرض أن فتاة قالت طلقت، قالت يا جماعة كم أعتد؟ قلنا أنت كم عمرك؟ قالت عمري 30 عاما. قلنا إذن تعتدين 3 قروء، 3 حيضات أو 3 أطهار. قالت أنا لا أحيض، أنا أصلا منقطع عني الحيض منذ 5 سنوات. قلنا كيف؟ قالت نعم، ذكرت أنها بلغت وعمرها 13 عاما وحاضت عادي مثل النساء حتى وصل عمرها 25. تقول ثم سبحان الله أصابني اضطرابات وأنواع من النزيف وكذا، وأكلت أدوية وتوقف الدم عني إلى الآن. قلنا 5 سنين؟ قالت نعم والله 5 سنين وهي لم تحض. فهذه انقطع عنها الحيض، يعني حاضت ثم لم تصل إلى سن اليأس لكنها انقطع حيضها لسبب لا تدري عنه. فهذه قيل، إذا كانت متزوجة طبعا وطلقت، قيل إنها تعتد 1 سنة. وقد حكم عمر رضي الله تعالى عنه في المرأة التي كان هذا حالها في عصره، قال تعتد 1 سنة تحسبا للحمل. قد تكون المرأة حامل ما ندري، يمكن أن المرأة فعلا 4 سنوات منقطع حيضها ثم كاد الحيض أن ينزل فحملت، وكان في بويضة معينة ولقحت من زوجها ثم طلقها، ما ندري. نقول لها اعتدي 3 أشهر ثم تزوجي ثم يظهر عليها حمل ونتورط مع الزوج الجديد؟ لا، إنما تعتد 1 سنة كاملة. قالوا حتى إن كان عندها حمل فيتبين حملها. وقد وافقه على ذلك بقية الصحابة كما ذكر ابن حزم في المحلى، وعليه عمل الصحابة. لكن اليوم في الطب نسأل سؤالا، نقول الآن لماذا الصحابة، طبعا نحن نتدخل برأي آخر لأن المسألة اجتهادية وليس فيها نص نبوي أو نص في القرآن الكريم، فهو اجتهاد عند الصحابة. وقعت الحادثة، يا جماعة إيش رأيكم؟ قال عمر يمكن تكون حامل. طيب إذا ماذا نفعل؟ ننتظر 9 أشهر نشوف حامل ولا لا. خلصت 9 أشهر يا أمير المؤمنين، المرأة ما ليست حاملا صارت، إذا تعتد 3 أشهر عدة المطلقة اليائسة من الحيض. هكذا قال عمر، و9 أشهر زائد 3 أشهر 1 سنة. اليوم نحن ما عندنا هالحيرة. الآن قلنا ها 9 أشهر يمكن حامل، نقول طيب حامل تعالي إلى الطبيبة وتكشف عليها الطبيبة بأحدث الأجهزة اللي موجودة اليوم، وتستطيع أن تحدد هي حامل أم ليست حاملا، يعني عندهم أجهزة دقيقة وطرق في الكشف، والمقصود أن نحكم أنها ليست بحامل. فإذا حكم عن طريق الطب أنها ليست حامل فتعتد عدة اليائسة من الحيض. كم؟ 3 أشهر. ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتدتم فعدتهن 3 أشهر. وهذا يفتي بها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وإن كان الشيخ رجحها ثم قال بعدها والأولى العمل بما عمل عليه الصحابة من الانتظار 9 أشهر ثم 3 أشهر. فإن انتظرت المرأة هذا الانتظار الطويل فلا بأس عليها، وإن قالت لا أستطيع أن أنتظر هكذا مطلقة، أحتاج إلى زوج يحتويني ويؤويني ونحو ذلك، فنقول لها إذا اعتدي تكشف عند الطبيبة، إذا ما في حمل 100% فتعتد 3 أشهر التي هي عدة الآيسة من المحيض. ذكرنا أن عدة الآيسة 3 أشهر وعدة المطلقة 3 قروء. طيب السؤال، هل يشترط أو هل تبدأ حساب هذه 3 أشهر من وقت من تاريخ الطلاق أم من تاريخ علمها بالطلاق؟ من تاريخ الطلاق. يعني لو جاء الرجل واتصل بأخيها وقال يا فلان ترى أنا مطلق أختك من مثلا 2 شهر، قال ها؟ قال والله أنا مطلق أختك من 2 شهر وهي عندكم الآن، لكني افرض أن مفارقها حصل بينهم مشكلة وذهبت إلى أهلها فرضا، وهو لم يأتي لإرضائها وإرجاعها وهي لم تأتي إليه فرضا، كما يقع الآن يعني في كثير من العوائل، فهي جالسة عند أهلها فطلقها هو ولم يراجعها، بعد 2 شهر اتصل على أخيها قال ترى أنا مطلقها أصلا من 2 شهر لكن كنت أفكر أرجعها أو لا، والآن ما لي نية أرجعها، فأخبرها أني قد طلقتها من 2 شهر منذ 2 شهر مثلا. فالسؤال الآن، هل تبدأ المرأة تحسب 3 حيضات من وقت علمها أم من وقت طلاقها؟ من وقت طلاقها، تحسب الثلاث حيضات من وقت طلاقها. كذلك اليائسة التي لها ثلاثة أشهر تحسب من وقت طلاقها لا من وقت علمها بالطلاق. كذلك المتوفى عنها. نفرض أن امرأة توفي عنها زوجها في واحد رمضان ولم تعلم إلا بعده بستة أشهر، جاء خبر قالوا ترى فلان يا جماعة الذي تبحثون عنه وتسألون عنه الله يغفر له ويرحمه أصلا توفي في واحد رمضان الماضي، ولم تعلم هي بوفاة زوجها إلا بعد ستة أشهر. السؤال: هل تبدأ تحسب أربعة أشهر وعشرة من وقت موته أم من وقت علمها؟ ها، من وقت موته، من وقت موته. ونقول لو قالت إذن الآن سأمتنع عن الطيب، أمتنع عن الكحول، أمتنع، نقول لا تمتنعي عن شيء. قالت لماذا؟ نقول لأنها فريضة خرج وقتها ولا تقضى، فريضة خرج وقتها ولا تقضى، وقتها انتهى من أربعة أشهر وعشرة بعد وفاة زوجك، وهذه لا تقضى. وهو يفتي بها كل مشايخنا يعني، وأنا سمعتها أيضا من شيخنا العلامة الشيخ بن جبرين لما كنا نقرأ عليه في منار السبيل، ذكر هذا، وذكر أنه لو علمت مثلا بعد وفاته بثلاثة أشهر، يقول الشيخ ليس عليها عدة متوفى إلا شهر وعشرة أيام، وبالتالي يمكن أن تلقيها لغزا فتقول لأحد ما تقول في امرأة توفي عنها زوجها ولم تعتد عليه عدة الوفاة إلا شهرا واحدا وكانت بذلك غير آثمة. إيش الحل؟ لها حالتان: إما أن تكون حامل وولدت بعد شهر فخرجت من عدة عدة المتوفى عنها، أو أن تكون إيش؟ لم تعلم إلا متأخرة فاعتدت عليه في يعني تركت الخمسة أشياء التي تتركها المتوفى عنها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل إذا طلقها زوجها، وكذلك المرأة التي يتوفى عنها زوجها، عدتهن واحدة، ويمكن هذه أن تلغز بها فتقول ما هي الحالة التي، أو امرأة توفي عنها زوجها، أو خذها بالأسلوب الأول، ما هي الحالة التي يجتمع فيها أو يتفق فيها مدة الطلاق مع عدة المتوفى عنها، تكون متوافقتان في المقدار؟ الحامل التي توفي زوجها وولدت بعد أسبوع خرجت من حملها، وكذلك إذا كانت إذا كان متوفى عنها، إذا توفي وولدت بعد أسبوع خرجت من عدتها، وكذلك إذا طلقت وولدت بعد أسبوع خرجت من العدة. يدل على ذلك حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها في البخاري أنها مات عنها زوجها وهي في الشهر السابع الثامن، فولدت بعد موته بأربعين ليلة، فلما ولدت تركت ما كانت يعني أو فعلت ما كانت تاركته قبل، يعني المتوفى عنها تمتنع من الكحول، تمتنع من الطيب، تمتنع من الثياب الحسنة إلى غيره، فهي بدأت تتكحل وتتطيب وهي في النفاس، فقالوا لها ما يجوز، يجب أن تبقي أربعة أشهر وعشرة. فقرأت عليهم الآية: أجلهن أن يضعن حملهن. فقيل لها: لا، هذا في المطلقة ليس في المتوفى عنها. المتوفى عنها قالوا تعتد بأطول الأجلين، إذا توفي في الشهر الأول تجلس ثمانية أشهر، إن توفي في الشهر التاسع تجلس أربعة أشهر. فذهبت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: كذب من قال ذلك، كذب يعني أخطأ من قال ذلك، إنما قد خرجت من عدتك. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت. إذن المتوفى عنها تخرج بمجرد ولادتها من عدتها، كذلك المرأة المطلقة تخرج بمجرد ولادتها. ويذكرون في ذلك أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه عبد الله كان له امرأة وكانت تطلب منه أن يطلقها، وكان يقول: طيب ما عندي مانع، لكن اخلعي نفسك، أنا دفعت كذا وكذا، اخلعي نفسك، أنا أدفع أموالي، وإذا لم أعجبك وأنت قد وافقت قبل تقولين في أمان الله وتأخذين أموالي، اخلعي نفسك. فكانت تأبى، فهي حامل وتقول له يا أخي أنا تعبت معك ما أريدك طلقني، يقول اخلعي نفسك. فيوم من الأيام قالوا أحست بقرب ولادتها وهو سيخرج إلى صلاة المغرب، فجاءت ووقفت له عند الباب قالت طلقني، قال اخلعي نفسك، قالت أرجوك طيب نفسي بتطليقة، كلمة واحدة بس طالق، وإذا جيت رجعني هي مشكلة، إذا جئت قل أرجعني يعني ما في مشكلة، طيب نفسي بتطليقة بس خلني تطيب نفسي. قال يلا طالق، وهو في نفسه أني برجع وأقول راجعتك. يقولون فلما خرج اضطجعت على فراشها وولدت، فلما دخل احتجبت عنه وقالوا له أبشر بغلام، راح بيشوف الغلام وأمه احتجبت المرأة عنه قالت ما أنت بزوجي كيف، فقرأت عليه الآية ويقول بعدها يقول والله ما احتالت علي امرأة إلا فلانة. فالمقصود أن المرأة إذا ولدت تعتبر قد خرجت من عدتها. ألحقوا بهؤلاء عددا من النساء لم يذكرن في الآية، الذي ذكر في الآية اللائي لم يحضن واليائسات، وذكرت قبل قليل النساء الحيض، وذكرت ذوات الأحمال. ذكرنا لكم أن المعتدات على أزواجهن أو المعتدات نعم على أزواجهن هن ستة أنواع، اللي تعتد بسبب زوج تجلس هكذا في عدة، ستة أنواع من النساء. النوع الأول الحامل، وذكرنا لكم يعني ماذا تفعل الحامل سواء يعني مات عنها أو طلقت. النوع الثاني المتوفى عنها، هذه أيضا تعتد عدة معينة. النوع الثالث المطلقة، وذكرنا لكم كيف تعتد إذا كانت صغيرة أو كانت تحيض أو لا تحيض أو يائسة. والنوع الرابع المفسوخة من زوجها، المفسوخة إما بخلع أو بفسخ من القاضي فسخ النكاح. النوع الخامس امرأة المفقود، لما امرأة يذهب زوجها، هذا النوع الخامس. النوع السادس المستحاضة، سأذكر لكم كيف تعتد امرأة المفقود. بعض أهل العلم قالوا إنها تعتد 4 سنين، أفرض امرأة ذهب زوجها ثم بعد فترة انقطع الاتصال، ما تدري هو حي ولا ميت، حاولوا يتصلون يمين يسار ما وجدوا عنه أي خبر. انتظرت المرأة شهرا وشهرين وثلاثة وتسعة أشهر، ما تدري هو في بر هو في بحر هو في سجن هو ميت هو حي، ما تدري أبدا. وهذا كان يقع قديما كثيرا، وذلك لأن الطرق غير آمنة، والرجل يذهب يسافر في مثلا يسافر في تجارة ويعدو عليه ذئب في الصحراء أو يغرق في نهر أو ويموت، وليس عنده التلفون يتصل بأهله أحد من أصدقائه ولا كذا، خلاص يذهبون. فكان يقع كثيرا في السابق، فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يأمرونها بأن تعتد 4 سنين، ويقولون إن أكثر الحمل 4 سنين، لهم طريقة معينة في حسابها الفقهاء، فقالوا إنها تعتد 4 سنين. اليوم في عصرنا كيف يكون الواقع معه؟ نعرف أن المرأة إذا كانت حامل يمكن طبيا أن يكشف الحمل وخلاص ندري أنها حامل، فلماذا نقول انتظري 4 سنين؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له بحث جيد في زاد في الشرح الممتع في امرأة المفقود، ملخصه في 3 أو 4 كلمات، هو يقول الشيخ لا نأمرها أن تعتد لا 4 سنين ولا 90 سنة. طيب إذن ماذا تفعل بها؟ قال ننظر في القرائن المحيطة بغيابه، إن كان ذهب إلى بلد يغلب على من يذهب إليها الموت مثلا، ويغلب على من ينقطع اتصاله عند ذهابه إليها أنه يكون ميتا في الغالب، يقول فهذه يحدد لها القاضي مدة معينة تعتد فيها، ينظر في أحوالها وفي القرائن متى ذهب متى آخر اتصال اتصله. طيب انتظري بعد آخر اتصال متى العادة يتصل؟ قالت والله العادة يتصل كل شهر. قال طيب هل ممكن يتصل كل 3 أشهر؟ قالت لا، الغالب شهر شهر نصف شهر يتصل. فيقول القاضي طيب إذن انتظري 6 أشهر، إن لم يتصل خلالها قالت لا لو كان حي أكيد بيتصل في 6 أشهر. قال طيب ما هي مشكلة انتظري هالستة أشهر، إن لم يتصل خلالها فاعتبريه مات في آخر 6 أشهر، واعتدي 4 أشهر و10 وتزوجي. هذه قد يحكم بها القاضي مثل هالمواطن. لو قال القاضي طيب متى يتصل، قالت ولا اتصل بعد قبل 4 أشهر اتصل اتصال، ثم بعدها بشهرين اتصل، ثم بعدها فاكتشف القاضي أن الرجل يتصل كل 4 أشهر. إذن انتظري 8 أشهر، إن لم يتصل خلالها افعلي كذا. وهذا في الحقيقة أسلم من أن نقول اجلسي 4 سنين لا تتزوجي، ثم إذا ثم إذا انتهت ال4 سنين ابدأي في عدة المتوفى عنها ونحو ذلك. هذا أسلم لها في الحقيقة من غيره من الحلول. وعموما مثل هذه الحالات يعني حالات فردية، يعني إذا وقعت ينظر، إذا وقعت هذه الحالة ينظر في حال المرأة، في حال زوجها، وفي كيفية غيابه ونحو ذلك، يعني يتأمل في هذه المسألة تأملا. النوع السادس من المعتدات هي المستحاضة، المطلقة المستحاضة. نفرض يا جماعة أن امرأة طلقت فقيل لها طيب اعتدي 3 قروء، أنت تحيضين، اعتدي 3 قروء. قالت يا جماعة أنا ما عندي قروء. قلنا كيف؟ قالت نحن يعني أنا مبتلاه بأنني الحيض معي مواصل 24 ساعة أساسا، وتضايق زوجي من ذلك فطلقني. يعني بعض النساء يكون عندها مشكلة في الرحم أو هرمونات أو كذا، ويكون عندها نوع من الاستحاضة. كما جاء أن أخت زينب بن جحش اللي حمنة بن جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، زينب عندها أخت اسمها حمنة، قالوا كانت إذا أرادت الصلاة جلست في طشت في سطل، وذلك من كثرة ما يسيل منها مستحاضة. فالمقصود أن المرأة افرض أنها قالت إن الدم واصل معها دائما، كيف أحسب 3 حيضات؟ كيف والدم شغال 24 ساعة؟ قلنا طيب ماذا تفعلين؟ والله ما أدري كيف أفعل. إذن احسبي 3 أشهر. المرأة المستحاضة التي الدم معها مواصل دائما تحسب 3 أشهر، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا كان لها تمييز للدم، إذا قالت نعم الدم صحيح أنه شغال معي طوال الشهر، لكن هو في أول 7 أيام من الشهر يكون أحمر رقيق، ثم سبحان الله من 8 إلى 13 يكون أسود ثخين، ثم من 14 إلى آخر الشهر يعود أحمر رقيق، نقول إذن أنت هذا حيض، ال5 أيام هذه حيض. ما دام عندك تمييز بين النوعين معناه أن الأول والأخير استحاضة واللي في النص حيض، احسب 3 حيضات. لو قالت لا الدم شغال 24 ساعة نفس اللون، قلنا طيب متى بدأت معك المشكلة هذه الدم؟ قالت والله من 4 أشهر. قلنا طيب وطلقت الآن؟ قالت والله طلقت. قلنا طيب قبل ال4 أشهر كان عندك حيض في وقت معين؟ قالت نعم أنا عمري 30، ومن يوم عمري 15 إلى أنا وصلت 30 وأنا الحيض عندي من 1 إلى 6 في الشهر، أبد ما يتقدم ولا يتأخر. نقول ممتاز، ما دام أن لك قبل يعني وقت معين للحيض، إذن اعتبري الحيض في هذا الوقت واعتدي من 1 إلى 6 كل مرة، وتعتبر 1 إلى 6 حيض، 1 إلى 6 حيض، 1 إلى 6 حيض، خرجت من عدتك، وتعتبر عدتها 2 شهر و10 أيام مثلا. لو قالت لا لا عندي تمييز ولا عندي مبتدأة، قلنا طيب أمك أخواتك كيف؟ قالت أمي وأخواتي ملخبطين مثلي. نقول إذن المستحاضة لها 3 أشهر من وقت طلاقها، وتعتبر في حكم اليائسة وفي حكم الصغيرة التي لا يمكن الحكم في العدة بالنسبة إليهن عن طريق الحيض. المسألة الثانية قول الله تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هذا حكم الله تعالى أنزله عليكم فيجب على الناس أن يتبعوا. ثم قال سبحانه وتعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. هذا يا جماعة في الكلام على المطلقة أنه يجب لها السكنة والنفقة. قال اسكنوا، لأن الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين فاحشة مبينة. قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل